نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم أيها الإخوة في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، ومع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. على بركة الله، نبدأ هذه الحلقة بما بعث به أحد الأخوة يسأل عن الإخلاص، وهو الأخ محمد سالم من الرياض. يقول: الإخلاص أن تكون نيتك فيما تقوم به لله، لا تريد غير الله، لا سمعة ولا رياء ولا رفعة عند أحد. يسأل بارك الله فيكم: كيف يكون الإخلاص في حياة المسلم في عباداته القولية والعملية؟ بسم الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السائل سأل وأجاب، قال: الإخلاص لله بالعمل، ألا ترجو شيء من الدنيا ولا رفعة في الدنيا إلى آخر ذلك. فسؤاله مقرون بجوابه. يا أخي، الإخلاص عمل قلبي بين عبد ومن رب لا يعلم إلا الله، لا يعلم إلا، قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. الإخلاص أحد الركنين لقبول العمل، فإن الله لا يقبل عملا إلا إذا كان خالص وجهه الكريم على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال بعضهم: أخلصوا وأصوبوا. قيل: ما أخلص، قال: يكون لله. والصواب على الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذه ركن العبادة قبول العمل، يعني صلاح العمل بأن يكون على وفق الكتاب والسنة وكونه لله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الإخلاص. الإخلاص أمر بينك وبين ربك، لا أمر بينك وبين ربك لا يعلمه إلا الله. عليك أن تكون منطلق العمل لله في صلاتك، في صومك، في حجك، في زكاتك، في كل أحوالك. اذكر الله واعلم أن الله نفع بيد الله. لا ترى الناس بعملك ولا ينفعونك، قصر نهاية أمرهم أن يدعو لك ويشكروك ويثنوا عليك، ولا ينفع شيء أبدا. إنما ينفعك كون الله راض عنك. قال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل قاتل في سبيل الله فسأوقف يده وسأله، قال: يا ربي ما قاتل في سبيلك؟ قال: كذبت. يقال جريء. ورجل صدق فأوقف يده، قال: ما تركت بابا تحبون فقير صدقت فيه، قال: كذبت ولكن ليقال منفق. والثاني قرأت في القرآن، قال: كذبت لكن ليقال قال فقد قيل، إلى آخر الحديث. فدل على أن كل عمل من قراءة، صدقة، جهاد، دعوة إلى الله، أعمال صالحة لا بد أن تقوي بخصر الله، وأنك تريد وجه الله ود الأخ لا تريد الناس عليه. قال جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا الآية. فعلينا أن نخسر الله بأعمالنا، وأن يكون منطلق طاعة الله والتقرب إليه. قال بعض السلف: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو بها ثواب الله، وأن تدع معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر، بندر بن محمد من القصيم يسأل يقول: ما هو التوكل وكيف نجمع بين التوكل وفعل الأسباب، وهل له أقسام؟ التوكل تفويض أمر الله، أن نتوكل ونعتمد عليه ونفوض أمرنا إليه ونعمل عمل الصالح نرجو من ثوابه جل وعلا وجزاءه الحسن، هذا التوكل. والأسباب والتوكل لا ينافي الأسباب، فالأسباب مشروعة، وبل الأسباب من عنوان التوكل على الله. فمن أراد العمل الصالح فليأتي بأسبابه وليتوكل على الله جل وعلا. المسلم يتزوج يريد ولد، زواجه شرعي، طلب الولد طاعة لله، فهو يتزوج يريد أولاد ويريد ما لا يأتي ولد بغير نكاح، فهو ينكح لأجل ولد، توكل على الله في نكاحه، يرجو المولود من فضله وكرمه، فالسبب النكاح والولد مرجو، وعلى الله يتوكل في ذلك. إنما علينا أن الأسباب، قال جل وعلا: فامشوا في من هو الذي جعل الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالمشي والذهاب ومجيء أسباب. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماص وتروح البطانة. فهذه سبب الراحة وغدت ورجعت، كل هذا سبب طلب الرزق. فلو توكلنا على حق توكله لهين أسباب والصعاب، علينا نتوكل عليه ونعتمد عليه مع الأخذ بالأسباب النافعة. يسأل عن أقسام التوكل. والله ما التوكل عبادة واحدة لله جل وعلا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. سائل آخر، أحمد سعيد من مكة المكرمة، يقول: ما المقصود بحديث حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سأل معاذ حين كان رديفا له على حمار، قال: يا معاذ، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله. قال: حق الله العباد يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فحق العباد على الله حق أوجبه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فحق الله علينا أن نعبده مخلصين الدين لا نعبد سواه. فدعاؤنا لله وحده، وصلاتنا ونذرنا وذبحنا وكل أعمالنا لله وحده لا شريك له في ذلك. وحقنا عليه حق تفضل به جل وعلا وله الفضل، أنه لا يعذب من لا يشرك بشيئا. فمن لقي الله وحق للتوحيد عابد لله وحده مخلصا له الدين فإن الله جل يذيبه ويعينه. فمن لقي الله عابدا له مخلصا له الدين لم يشرك به شيء في مخلوقاته فإن الله يذيبه على ذلك، فإن الله يذيبه ويدخله الجنة. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمهم عبادة الله وحده لا شريك له، فأعظم حق علينا لله أن نعبده ولا نشرك شيئا. أما حقنا عليه حق تفضل به، أن من لقيه موحدا فإن مآل الموحد الجنة. قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيها الإخوة والأخوات، أنتم تتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ. هذا سعيد جمعان من الجوف يقول: ما هو الرابط بين الآيتين: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية، وقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. لو قال السائل الآية أخرى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والثانية: ومن يقتل مؤمنا، ومن يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها إلى آية. ليس من فرق، فخلود المشركين خلود مؤبد. في قوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، هذا خلود مؤبد. أما في قول القاتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها، هذا خلود مؤقت، خلود مؤقت مهما طال، لأنك من كبائر الذنوب. فالمشرك خلود مؤبدة، أما المؤمن فهو خلود بالنار خلود مؤقتة. بارك الله فيكم وأثابكم الله. ننتقل إلى سائل آخر. أحمد محمد يسأل ويقول: ما هو أثر الاستغفار في حياة المسلم؟ قال الله تعالى عن نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل نهارا. وقال تعالى: وأنسوا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا إلى أجل مسمى. وقال: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله وهو حسبه. وقال جل وعلا: والمستغفر بالأسحار. فالاستغفار نعمة، دعاء الله بالمغفرة، فليكن دائما الاستغفار لله وتوبة إلى الله. يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في المجد 100 مرة. هو يقول: رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي. فعلينا أن نؤمن الاستغفار حسنات ترفع لنا وتضيق جانب الشغل الفراغ والكلام الفارغ لا فائدة منه. نسأل الله القبول والتوفيق. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو إبراهيم من المجمع يقول: ما هو الإحسان وكيف يكون الإحسان إلى اليتيم متوافق مع الكتاب والسنة؟ الإحسان لليتيم إكرامه إن نفق عليه، كسوته، إيواؤه، تأديبه، تعليمه، تربية الصالحة، بأن تنزله منزلة ابنك بالإكرام والإحترام. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكابة من جنكاتين وشبك بين أصابعه. فإكرام اليتيم والإحسان إليه، الإنفاق عليه، كسوته، إيواؤه، تأديبه، تعليمه، تثقيفه إلى أيام رشده، فإنك إذا فعلت ذلك نلت ثوابا عظيما. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وفضل الإحسان لليتامى يا شيخ؟ فضله عظيم، ولهذا يقول صلى الله عليه، يقول الله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبد إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين في السبيل. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين في السبيل الآية. فهذا فضل عظيم، أمر الله بالإحسان إلى اليتيم والرفق به. قال جل وعلا: وذم الظالمين. قال جل وعلا: فأرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. فدل على أن المؤمن بالآخرة يكون مكرم اليتيم ومحسن إليه، وأن الذي لا بقلب إيمان هو ليجف اليتيم ويسوء إليه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر. عبد الله عمر السالمي من الطائف يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هي أسباب زيادة أو نقصان الإيمان وما ضوابطها؟ يقول الله جل وعلا: ويزيد الله الذين هدى. الإيمان يزيد بالأعمال الصالحة، فكل عمل ستعمله فإن ذلك يقوي إيمانك ويرفع درجاتك. قال صلى الله عليه وسلم: أخبركم بما يكبر بالسيئات ويرفع به الدرجات. قال: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء عن مكاره وكثرة قطاع المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك من الرباط فالأعمال الصالحة تقوي الإيمان، والأعمال السيئة تضعف الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جنة هاون انطبع الله على قلبه. وقال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالأعمال السيئة تنقص الإيمان وتضع شأنه، والأعمال الصالحة تقوي الإيمان وتثبته في القلب. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا آدم محمد سوداني مقيم في المملكة يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هي الأشياء المعينة على حفظ كتاب الله الكريم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل عقلها. فمن أسباب حفظه تدارسه وتذاكره، وألا ننسى ونهمله، بل نقرأ دائما ونحمد الله على هذه القراءة، لأنه ثم من يهجر العمل القرآن في النهار وينام عنه في الليل، هذا مذموم، لأن الله أعطاه كتابه العزيز. فيجب أن تحيي به، أن تقرأه في ليلك ونهارك، سرك وجهارك، وأن يكون لك نصيب من القرآن، تختم كل شر ونصيب نحو ذلك، لأن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، هو نور في الصدر، وعز للمسلم أن يقرأ كتاب الله، شرف له فضل. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أشرفكم أفلا تعقلون. فمن أسباب حفظه كثرة تلاوته ودبر وتعاهده، نسأل الله أن يعين على ذلك. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. نتواصل معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب. أم أحمد من الدمام تقول: هل طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين؟ يا إخوة، لكل حق، للأبوي الحق والإكرام والإحسان والخدمة والإنفاق، وللزوج الحق المعروف والإحسان، فكل منهما له حق. أعطي الأبوي حقهما، أبر بهما وأحسن إليهما وأكرمهما، وأعطي الزوجة حقها، فعاملها بالمعروف وعاشرها بالإحسان، وهذا هو الواجب، أن نعطي كل ذي حق حقه. نعم. لها سؤال آخر تقول: وهل دعوة أمي علي بعدم الإنجاب بدون سبب مستجابة؟ في الحديث بالثلاثة دعوتهم، ودعوة الوالد على ولده، فإن كان دعاه بلا عيب منك وبلا ظلم منك، فأرجو أن يقبلها الله جل وعلا، لأن الله أحكم الحاكم وأعلم وأرحم الراحم ويعلم السر وأخفى، إن كان دعاه بلا سبب. أما إن كان بعقوق لها، فإني أخشى عليك من تحرم الذرية بذلك، فاستسمع أمك وتستغفر لك، ولعل الله أن يمحو بها ذنبك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ولعله من المناسب أن توجه كلمة للآباء بعدم الدعاء على أبنائهم، ولكن الدعاء لهم بالهداية، وهذا مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدعوا على أنفسكم ولا أموالكم ولا أولادكم فتوافقوا ساعة لسوء الدعاء. فيا أخي، استبدل الدعاء عليه بالدعاء له، اسأل الله له الصلاح والهداية وصلاح القلوب والعمل، وأن يهديهم لك، وأن يعينوا على برك وإحسانك، وابذلوا السبب كله لعل الله يوفق لذلك. وإياك أن تنهرهم أو تعامل سوء، عامل أولى بالحسنى وادعوا الله لهم، فذلك الخير العظيم. بارك الله فيكم. جمال محمد من مكة المكرمة يسأل يقول: حديث هلك المتنطعون، من هم المتنطعون؟ المشدقون، المتكلفون ما لا علم به، المتنطعون، المتشدقون، المتكلفون علم ما لم يعلموا، متنطعون في الأمور، لا يرضاهم الظاهر الأمور، وإنما عن تنطع وتكلف خاطئ لا خير فيه. سؤاله الآخر يقول: حكم شراء المنازل من البنوك بالإيجار المنتهي بالتمليك؟ تركه أولى، أن يكون بالتقسيط أولى من هذه الطريقة، لأن هذه الطريقة فيها عقدان في عقد، وقد ينضر بها أحدهم الطرفين. سؤاله الأخير أيضا سماحة الشيخ يقول: حكم زواجي من أخت مطلقتي؟ إذا طلقت المرأة وانتهت عدتها منك، بأن طلقت أولى أو الثانية وانتهت العدة، أو طلقت الطلقة الثانية وانتهت العدة، جاز لك أن تنكح أختها، لأن تحريم أختها عليك مؤقت لا مؤبد. بدر البدران من المجمع يقول: ما معنى قول الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة؟ هذا نهي دعاء أو تحذير من الهمز واللمز بالمسلم، يهمزه بلسانه ويستهزئ بعينيه، يعني يلمزه ويحتقره إما بالقول أو بالإشارة، فكل هذا محرم. أحسن الله إليكم. محمد ياسين من الخبر يقول: ما هي الرقية الشرعية وما حكمها وحكم من يرقى نفسه؟ الرقية الشرعية جائزة، يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينفع أخاه فليفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين، والسنة للمسلم أن يلقي نفسه وأفضل، فإنه إذا قرأ نفسه عند النوم آية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد وآخر وسورة البقرة وسبح الله 33 وحمده 33 وكبر 34 نام على خير وعافية. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ومن الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، هذا محمد سعيد من جدة يسأل يقول: من إذا دخل المعتمر الحرم المكي الشريف وقد فاتته الصلاة، هل يبدأ بالصلاة أم الطواف؟ لا، يبدأ بفريضة، الفريضة أهم، يصلي الفرض ثم يبدأ بالطواف. أما لو دخل وقد صلى، وأما لو دخل في غير وقت الصلاة فالأولى في حقه يبدأ بالطواف، لكن إذا كان ما صلى فليبدأ بالفريضة ثم يطوف. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر يقول: المسافر وهو صائم هل يجوز له الجماع؟ الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أيام معدودات. وقال جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فدلنا الآيات على أن الجماع محرم في نهاية رمضان، ولهذا قال العلماء: الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس يحرم الأكل والشرب والجماع، هذا هو المأمور به. فإذا حصل منك، فإذا سفرت فإن المسافر له أن يجامع في السفر، لأن الله قال: فمن كان منكم مريضا ولا سفر فعد أي فأفطر فعدة من أيام أخرى. فإذا سافرت سفرا تقصر في مثل الصلاة، لم تسافر لأجل الجامع، لكن سافرت لغرض ما من الأغراض فإنه يجوز الفطر في السفر، وإذا جاز لك الفطر في السفر جاز لك الجماع. بارك الله فيكم وأثابكم الله. سعيد الأسمري من الباحة يقول: هل منع الزكاة يمنع المطر؟ جاء في بعض الآثار: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع قطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فالمطر رحمة، إذا قابل عباد الرحمة بعدم الإحسان لإخوانهم الفقراء والمساكين حرموا الرحمة. الحديث: ارحموا ترحموا، من لا يرحم لا يرحم. نعم، نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ محمد العطوي من تبوك، له بعض الأسئلة. يقول: هل يجوز الجمع بين نية الذبح للصدقة والعقيقة؟ يا إخواني، العقيقة سنة مستقلة والصدقة العامة عامة، لكن هذه سنة خاصة، الأولى أن نخصها للعقيقة، وإذا تبرع بها العام فنذبح ما شئنا، لكن هذه العقيقة لا بد منها، سنة مؤكدة. سؤاله الآخر يقول: حكم قراءة الأذكار بدون وضوء؟ جائزة. يقول علي رضي الله عنه: كان النبي يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا. هل هناك ركعات قبل صلاة مفروضة؟ قبل الظهر ركعتي الراتبة، وبعد ركعتين، وقبل المغرب وقبل العصر إن شئت تطوع وسنة. رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر وسنة المغرب قبلها، فالنبي قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء كراهية أن يتخلى سنة. وهناك صلاة قبل العشاء في الحديث: بين كل أذان صلاة، أي الأذان والإقامة. وهناك ركعة الفجر يقول تقول عائشة: لم يكن النبي على شيء أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر، وكان يقول: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها. سؤاله الأخير نختم به هذه الحلقة، يقول: من يصلي تحية المسجد إذا أقيمت الفريضة هل يقطع النافلة؟ إذا أقام الإمام الفريضة وأنت بالنافلة فإن كنت في أول ركعة بس لن تقطعها. الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أما إذا كنت بآخر ركعة قلت سمع الله لمن حمده في الركعة الثانية فكمل صلاة النافلة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، ونذكركم بهاتف البرنامج على الجوال رقم 05